البارحة في تالي الليل محتار، مدري وش اخذ من علوم وخلي، من كثر همي دمعتي كنها انهار، بس باب فقد امي دموعي تهلي. البارحة في تالي الليل محتار، مدري وش اخذ من علوم وخلي، من كثر همي دمعتي كنها انهار، بس باب فقد امي دموعي تهلي. تزوج الوالد وهو مكرم الجار، زوجه جديده قلت ذا من وتلي، لكن علينا يا عرب ضاقت الدار، قامت تعاملنا بحقد وغلي. تزوج الوالد وهو مكرم الجار، زوجه جديده قلت ذا من وتلي، لكن علينا يا عرب ضاقت الدار، قامت تعاملنا بحقد وغلي. تعذيبها يا رب عنا سر وجهار، اعجزت بوصف عذاب حصل لي، بس بابها اصحابنا ذقنا الامرار، الهم لازمنك ما وصف ظلي. تعذيبها يا رب عنا سر وجهار، اعجزت بوصف عذاب حصل لي، بس بابها يا اصحابنا ذقنا الامرار، الهم لازمنك ما وصف ظلي، الهم لازمنك ما وصف ظلي. البارحة في تلي الليل، البارحة في تلي الليل، البارحة في تلي الليل محتار. يا خالتي خافيت ترى فيه قهار، إجازي اللي في حياته يزلي، يا خالتي وش ذنبنا تونا صغار، وشلون تعذيبك علينا يحلي. يا خالتي خافيت ترى فيه قهار، إجازي اللي في حياته يزلي، يا خالتي وش ذنبنا تونا صغار، وشلون تعذيبك علينا يحلي. الظلم شين ما تسويها الأبرار، راعيه ضايع دايما ما يدلي، ضربك بعد لخت تسبب لك دار، من جلسة بالبيت صارت تملي. الظلم شين ما تسويها الأبرار، راعيه ضايع دايما ما يدلي، ضربك بعد لخت تسبب لك دار، من جلسة بالبيت صارت تملي، من جلسة بالبيت صارت تملي. البارحة في تلي الليل، البارحة في تلي الليل، البارحة في تلي الليل محتار. جتني تصيح دمعها مثل الأمطار، تشكي تحسب الناس من صافي اللي، ما في يدي حيلة يا ليت الزمن دار، بس صبري والله الهمك يجلي. جتني تصيح دمعها مثل الأمطار، تشكي تحسب الناس زمن صافي اللي، صافي ما في يدي حيلة يا ليت الزمن دار، بس صبري والله الهمك يجلي. يا خالتي قافي قصاف الأعمار، وحساب عادل عن صغير وجلي، يا ليت والدنا عرف كيف يختار، إن كان نجمه صار فوق متعلي. يا خالتي قافي قصاف الأعمار وحساب عادل عن صغير وجلي يا ليت والدنا عرف كيف يختار إن كان نجمه صار فوق متعلم إن كان نجمه صار فوق متعلم حزينا يسلي شرف شكت لله بجلها اليوم شكت لله ثم للوالد حزينا يسلي اللي على طول الزمن مخلص اللي صلي